على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حكمة. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 12 يوليو 2012 ميلادية والموافق 22 شعبان 1433 من الهجرة، مع الحلقة 14 من منتهى الطرب نلتقي. معي على هندسة الهواء الزميل حسام فاروق. من يرد المتابعة إن شاء الله بصفة أساسية الفترة حتكون لشعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وكمال الطويل، وبقدر ما يسمح الوقت حيكون معانا احتفالنا بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر علي هاشم رشيد، حسيب غباشي ونادر أبو الفتوح. في 13 يوليو 1984 كان رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. عبد الفتاح مصطفى يعني فعلا أمري حير إيه اللي حاخدهوله. المجاميع كم رهيب من الإنتاج، الدراما على مستوى الأغاني الفردية، على مستوى الصور الغنائية والبرامج الغنائية. اسمعوا حضراتكم، يمكن هو حيقول كلمة كده صغيرة ونرجع نكمل عشان تعرفوا بس قدر الإنتاج اللي تركه عبد الفتاح مصطفى في جميع المجالات. كل مطرب ومطربة دخل الإذاعة فيما عدا النجوم اللي عاوزين اتصال شخصي كانوا بيغنوا لي، لان كل لجنة نصوص كانت الحمد لله كنت محسود على رضاها. وبعدين يمسكها قسم الانتاج عندكم ما يلاقيش لها الا اكس من الناس وزد من الناس فيغنوها. بالمنظر ده يعني ازاي في ساعة او اتنين او حتى خلال الشهر ممكن نفي هذا الرجل حقه من اذاعة اغانيه؟ لكن هي يعني شذرات من أعماله كده. تعالوا نبدأ بصوته وهو بيلقي قصيدة يا حبنا الكبير اللي استمعنا إليها بصوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، هنسمعها بصوت عبد الفتاح مصطفى، ودي كانت مسجلة من برنامج فنجان شاي الإذاعية الأستاذة أمال فهمي، سجلت مع عبد الفتاح مصطفى في 18 يوليو 1965. تعالوا نسمع يا حبنا الكبير. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك كلنا أهل وقرايب، تجمعنا كلمتك تدفعنا ثورتك، وفي أعيادك نهني ونغني غنوتك، تعيش وتسلم يا وطني. يا حب فاق كل الحدود، يا أغلى عندي من الوجود، انت نشيدي للفدا وللبطولة والخلود، افديك بروحي وبكل غالي، ويعلى اسمك مدى الليالي، وجافي اللي جفيك وصافي اللي صفيك، وكل يوم من عمري يزدني حب فيك، تعيش وتسلم يا وطني. جمايلك علينا شايلينها في عينينا، نوفي وانت توفي اكتر ما وفينا، واحنا فوق ضفافك عشنا وارتوينا، وفي شمسك زرعنا وفي ظلك جنينا، جهدنا في سبيل مجدك صلاة، وحبك طاعة يرضاها الإله، والاستشهاد على أرضك حياة، تعيش وتسلم يا وطني. تعيش وتسلم لنا ولا تخلف المواعيد، تملى سمانا فرح وأرضنا أناشيد، وفي كل نبضة أمل تملى القلوب تغريد، وفي كل دقة عمل توهبنا عمر جديد، اعلى بهمة رجالك واكتب صحايف نضالك، وابلغ بشعبك أمالك وبثورتك وبجمالك، تعيش وتسلم يا وطني. يا سلام يا أستاذ عبد الفتاح، أجمل حب وأكبر حب فعلا. أنا بعتبر أن كل غنوة وطنية هي على الطريق إلى مخاطبة الوطن، يعني كل محاولة لكتابة الأغنية الوطنية هي محاولة الاقتراب إلى مخاطبة الوطن، ولو أن مخاطبة الوطن بتبقى مجردة والتجريد دايما بيبقى تقيل في الفهم وفي السماع وفي المعالجة. عشان كده بنتناول جزئيات الحب الكبير في الأغاني الوطنية. جميل قوي. أنا أعتقد أن الأغنية دي أغنية كل وطن، يعني كل إنسان يقدر يقولها لبلده. بنستمر مع حضراتكم واحتفالية بذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لقاء التالي من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان بليغ حمدي، المجموعة في صدق وعده، اتغنت عام 1973. من الشعر الديني لعبد الفتاح مصطفى. بنستمر مع حضراتكم في احتفاليتنا بذكرى إحياء ذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. وبالمناسبة دي يمكن بأهنئ أخي وصديقي دكتور طبيب عبد المنعم من ليبيا، وتهنئة للإخوة الأشقاء في ليبيا بهذا العرس الانتخابي اللي تم، أول انتخابات ديمقراطية بتشهدها ليبيا بعد عقود من الدكتاتورية. بإذن الله بلدنا تتقدم من حسن إلى أحسن، اللهم احفظ بلدنا من الفتن. هنسمع إبراهيم عبد الشفيع بلادي ليبيا وبلادي مصر عبد الفتاح مصطفى محمود الشريف، تم إجازتها في 5 ديسمبر 1972. Thank you. واحنا وطن واحد واللي ما بينا فرق كان معتدي جاحد. يا مرياح بتميل شمال ويمين وتهز وتفرق وصول، لكن بنرجع تاني تاني تاني بعد السنين ويضمنا القلب الحنون. يا نصر هلل يا مجد حاضر حاضر من وحي ماضي وعزم حاضر. يا نصر هلل قلبي دعاني قال غني تاني، قلبي دعاني قال غني تاني. أول بشاير بشاير لأغلى مصر بلادي ليبيا وبلادي مصر. بلادي بلادي ليبيا وبلادي وبلادي مصر، والوحدة بالية بالية بالية من ألف عام. بلادي بلادي لما العروبة بتضمنا تقدر تاني قلوبنا ويعود الامل، ونغني غنوة حبنا من قلبنا ده شعبنا للفرحة دي يا محتمل. لما العروبة امنا بتضمنا تقدر تاني قلوبنا ويعود الامل، ونغني غنوة حبنا من قلبنا ده شعبنا للفرحة دي يا محتمل. يا نصر هلل يا مجد حاضر من وحي ماضي وعزم حاضر. يا نصر هلل قلبي دعاني قال غني تاني، قلبي دعاني غني تاني. أول بشاير بشاير لأغلى مصر بلادي ليبيا وبلادي مصر. بلادي بلادي ليبيا وبلادي وبلادي مصر، والوحدة بانية بانية بانية من ألف عام. بلادي بلادي كانت حدودنا هي قيودنا واللي فرضها ظلم الدخيل، قوة وجودنا وروح بضدنا جمعت قلوبنا من ألف جيل. كانت حدودنا هي قيودنا واللي فرضها ظلم الدخيل، قوة وجودنا وروح بضدنا جمعت قلوبنا من ألف جيل. يا نصر هلل يا مجد حاضر من وحي ماضي وعزم حاضر. يا نصر هلل قلبي دعاني قال غني تاني، قلبي دعاني قال غني تاني. أول بشاير بشاير لأغلى مصر بلادي ليبيا وبلادي مصر. بلادي بلادي ليبيا وبلادي وبلادي مصر، والوحدة بانية بانية بانية من ألف عام. بلادي بلادي بلادي بلادي كانت حدودنا هي قيودنا. الله يرحمك يا عم عبد الفتاح مصطفى. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، ومع كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي فهد بلان اهجم وقلبك حديد، 15 مارس 1970 تاريخ إجازتها. قلبك حديد وخد بطار الشهيد اهجم وقلبك حديد وخد بطار الشهيد دي قضية عايزة الفدائي والنصر ما هوش بعيد اكيد اكيد اهجم اهجم وقلبك حديد وخد بطار الشهيد اهجم وقلبك حديد وخد بطار الشهيد يا قضية عيسى الفدائي والنصر ما هوش بعيد اكيد اكيد اهجم فدائي باع الحياة قوة سلاح وإيمان عدو يحتر معاه عمره ما يعرف مكانه فدائي باع الحياة قوة سلاح وإيمانه عدو يحتر معاه عمره ما يعرف مكانه رصاصة ملهاش تمن من ايد فدائي عنيد تقلب ميزان الزمن وتغير المواعيد ورصاصة ملهاش تمن من ايد فدائي عنيد تقلب ميزان الزمن وتغير المواعيد اكيد اكيد اهجم اهجم وقلبك حديد وخد بطار الشهيد اهجم وقلبك حديد وخد بطار الشهيد دي قضية عايزة الفدائي والنصر ما هوش بعيد اكيد اكيد اهجم خوف الجيوش والدول لما الفدائي عارك بطلقة يعمل عمل ما تعملوش المعارك خوف الجيوش والدول لما الفدائي عارك بطلقة يعمل عمل ما تعملوش المعارك يسقي عداه الويل وفنت طول الايد يطلع في حضن الليل مطرح ما جرم يصيب يسقي في عداه الويل وفنت طول الايد يطلع في حضن الليل مطرح ما جرم يصيب اكيد اكيد اهجم اهجم وقلبك حديد وخد بطار الشهيد اهجم وقلبك حديد وخد بطار الشهيد يا قضية عايزة الفدائي والنصر ما هوش بعيد اكيد اكيد اهجم ما زلنا مستمعينا واحتفالياتنا بإحياء ذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. المشاركة والتواصل من خلال خدمة الرسالة القصيرة على رقم 91179 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. الاسمس فيه ماركو هارون من الهرم: يا أستاذ إبراهيم نسيت أسمهان. أستاذ ماركو دي هتكون إن شاء الله آخر حلقة معانا في 7، بعد كده إن شاء الله ابتداء من الخميس القادم هتكون معانا على مدار 4 حلقات طوال شهر رمضان، هيكونوا مخصصين لمناسبات رمضان. أسمهان إن شاء الله هتكون معانا في حاجة لأول مرة تتذاع في الإذاعة، يعني إن شاء الله يعني من أحيانا ربنا. رزق من دمياط: عايز أي أغنية لمحمد صيام. شكرا أستاذ فلان على أغنية شادية، ياريت المزيد من أغاني الزمن الجميل. حاضر، استاذنكم بس نجمع الرسائل ان شاء الله بعد ما اخلص فتره عبد الفتاح مصطفى عشان ما نفقدش التواصل. اخي الاعلامي الاستاذ محمد فهمي كان طلب يسمع صلاح جاهين وعبد الفتاح مصطفى في جرب حظك مع الاستاذ طاهر ابو زيد. هنسمع السبع دقايق الاخيره منه لانه اللي فات يعني هتكون مده طويله على وقت البرنامج، فهنسمع اللقاء المشترك اللي جمع بينهم وشوفوا قد ايه يعني أترك لكم السماع. طاهر أبو زيد مع صلاح جاهين وعبد الفتاح مصطفى، ولقاء من جرب حظك تم تسجيله في 25 مارس 1965، اتعمل له المونتاج تاني يوم، يوم 26 مارس 1965. أصلي على عربي نبي إنسان، ويا ما عرب تحلف بهم يا زمان، وأقول قصة عن واحد هنا في حضننا اتولد وعاش في البلد ويعيش كمان وكمان، فرد وعلم ويدل بقصته على الكل كالغصن على البستان. شاف الحياة زيك في حي كان حيك يا شعب يا شقيان، وكان يبقى ماشي في الطريق شايل الكتب، وكان يبقى فايت على الجبل سرحان ويحلم ويحلم بالحياة لما تنتصر، ويبني بخياله السد في أسوان، ويوم يلقى نفسه في خندق الحرب والوغى، ويوم يلقى نفسه في العلوم دهشان، ويوم يلقى نفسه بيجمع الصف في الخفا، ويوم يلقى نفسه بيدي في المليان. ساعتها ما كانش في حلم أبدا ولا غفل، ومن قبلها بليالي كان سهران في عام حريق ودموع، وطريق بدا مقطوع إلا من السجان، ودقام خرج عندا تحت الندى يدا، والكل فرض أدان يقول حي على الحرية على المجد على العلا، يردد نداه الريح في الوديان، يردد نداه الشعب ثورة مولعة ومتطلعة لقدام في اطمئنان، وتتقلقل الظلمات وتسأل من العجب ده مين ده، يجاوبها ابو الشجعان جمال ابن عبد الناصر الاسم والنسب لكل العرب والنصر ان له اوان. الله الله. في حي العرب وقفت حرس ددبان، محنية رجليها بدم العدوان، في حي العرب وقفت حرس ددبان، محنية رجليها بدم العدوان، يقولوا هجر المحبوب نغطيك بالذهب، يرد الرصاص والخنجر الغضبان، انا اصطفيت ناصر وعلى هدفنا اصر في السر والاعلان، اصرار ومقاومة لافرار ولا مساومة، وليسقط الطغيان وتنزف وتكتب اسمه غصب عن العدا، وتديله صوتها يسمع الاكوان، الا يا جزائر قربي شوفي نصرتي كده رح تكون النصرة في وهران، ألا يا فلسطين انظري واعرفي الدوى وكيف الحياة ترتد في الشريان، ألا يا عدن يلي حتتحرري غدا أنا بورسعيد الفكرة والبرهان. الله الله الله. نعم بورسعيد الفكرة والبرهان، في لمعة عيونه من ميدان لميدان، في برق انفجار الصخر في مصنع فتح، في طلعة صاروخ أو في ارتفاع بنيان، حي العرب صامد، علم العرب صاعد بايدين عرب اخوان، وجمال بيتكلم ويصحي ويعلم ويسلم الفتيان، وطن ملوش غالب ما يملش على جانب ويبادي بالاحسان، وطن بلا فقرة، وطن بلا صحراء، وحياه بلا احزان، وقال يا بلد خليني واحد من العدد، قالت له البلد ما في سواك ربان، وقال يا بلد عهديني على الصبر والجلد، قالت له البلد كفك يا ابو الشجعان. يا سلام. الله الله الله. لذيذه قوي الحقيقه. طب اخر حاجه يا صلاح. ايوه انا عاوزك تغني لنا حاجه. اغني اقول ايه؟ والله تغني لنا الربابه دي. ليش؟ لا لا يعني اي حاجه، انت غنيت حاجات يعني. إذا كنت مساعد تغني حتى على الربابة اللي قلتها دي، ها يبقى حاجة لطيفة يعني، يمكن بتدي. لا أنا أنت مسمعتنيش، أنا غنيت في الراديو. عاوز أقول إيه؟ أنت سبق إنك قلت في الراديو برضو ساعة ما كنا بنبتدي نقول لازم جمال عبد الناصر يرشح. يعني ما هي دي دي أنا عاوز أقولها. أنا غنيت في الراديو قبل كده أيام لما كان في فترة الترشيح لسه. أيوه. فعملت حتة على نغمة طلعت محلى نورها شمس الشموس. بقول فيها ايه؟ نظرا لنهاية الفترة الرئاسية الحالية، يعلن شعبنا عن حاجته لرئيس جمهورية متمرن كفء وحائز على درجة به حهره، يعني بالعربي عالم بطل الحرية، وهكذا. لذيذة. ما تكملها يا صلاح الله. كشيخ لا لا مش معقول بقى. تعال اسمع تيجي نقول تيجي نقول لابو زعزع قوم صلي. طيب قول يا سيدي. يا ابو زعزع قوم صلي، ده انت في الريح المتولي، خلي مراتك زعزوعة تلحق تطبخ وتقلي، لسه الشهر اتنين منه والجيب عمران على سنه، ويا محلى يوم الجمعة والغدوة رز بدمعة، واللحمة كمونية والفتة بالتقلية، يا ابو زعزع قوم صلي، يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابو زعزع راح صلى ورجع من بعيد قال لا بوابير مطفيه والحله كمان مكفيه، زعزوعة يا زعزوعة مالك كده ليه مرزوعة، قالت له عندي سغطة والحمى كلتها القطة، الراجل بقى يتكفى حط القطة في الكفة، القطة طلعت كيلو واللحمة كانت كيلو، زعزوعة يا زعزوعة مالك كده. لا مش كده. ايوه يا بروطة يا مزغوطة، هو ما فيش عندك رحمة، ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة. هاو لذيذ قوي، انتوا لذاذ قوي الحقيقة. وانا يعني الحقيقة بشكركم قوي على انكم بتتبسطوا معنا كده، عارف الحكاية الوقار السخيف ازاي اللي احنا عايشين فيه لما نيجي نغني وكده والحاجات دي. بنستمر مع حضراتكم في منتهى الطرب على موجات اذاعة الاغاني. هنسمع منار ابو هيف والاطفال في اغنية كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها ابو زيد حسن، واتنقلت لإذاعة الشرق الأوسط عام 1966، اسمها دو ري مي. خطوة خطوة من البداية أبتدي وانتم معايا، حروف إعلاتنا ألف بي حروف نغمتنا، دو ري مي دو ري مي دو ري مي، سلم نغمتنا اتعلمتي، دو ري مي دو ري مي دو ري مي بطلاتي. نجرب نقولها بطريقة أسهل. Thank you. دلوقتي يا أولاد دو ري مي فا سول لا تي قوالب نبني بيها أي غنوة، ومادام تكون في دماغنا حروف النوة الموسيقية نقدر نعمل منها أي لحن زي كده. سول دو لا فا مي دو ري، تقدروا تقولوا كده؟ سول دو لا فا مي دو ري، سول دو لا تي دو ري دو، سول دو لا تي دو ري دو، مع بعض ملوش أي معنى. نقدر نركب كلام على كل نوتة يطلع كده. لو تعرف نوة الأنغام تبقى تغني أحلى كلام، مع بعض. لو تعرف نوة الأنغام تابع مع حضراتكم احتفائنا بذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. من كلماته حنسمع أغنية اسمها الهوى والشباب من ألحان بليغ حمدي وغناء أسامة رؤوف وإلقاء كريمة مختار، إلقاء الفنانة كريمة مختار. الأغنية دي تسجلت 3 مرات في 4 ديسمبر 1965، وتم إجازة الجزء الثالث في 8 ديسمبر 1965، وده اللي هنسمعه. كنت النهاردة في اتصال تليفوني مع المطرب الأستاذ أسامة رؤوف المطرب الإسكندراني، ويعني كان يعني صعبان عليه أنه أغانيه ما بتتذاعش، فإن شاء الله تكون معنا على طول يا أستاذ أسامة. نسمع الهوى والشباب عبد الفتاح مصطفى، بليغ حمدي، أسامة رؤوف، وإلقاء الفنانة كريمة مختار. مين اللي دق الباب؟ أنا الهوى والشباب. أنت؟ أيوة أنا. من غير سلام، من غير كلام، من غير معاد، بيني وبينك معاد وطويت عشان البلاد. لو كنت في برج عالي او في النجوم البعاد تلاقيني جوا عيوني بين البياض والسواد. في الحلم من ليلتين وهبتك الشوق بلا انسى وسرقت قلبك بهمسة ونظمت فيك الغنوة قسمتها خمسة خمسة ورسمت رمشك بمرة غمست في السحر غمسة. امتى اشوفك وفين؟ ما عدنا تحت الخميلة في اي لحظة جميلة ويا الناس باللي وشوش طرف الدفيرة الطويلة ويا الفراشة اللي جاية تبوس عينيك الكحيلة. انت؟ ايوة انا. ما احلى الهوى والشباب، ما احلى الهوى الهوى. في الاغنيه اللي فاتت سالت الاستاذ اسامه رؤوف ليه كريمه مختار يعني، فكان رده انه دي كانت محاوله للتجديد من بليغ حمدي. على اي حال حنتابع احتفالنا بذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى في اغنيه غنتها سعاد محمد اسمها احب الحياه. عبد الفتاح مصطفى، رضوان رجب. تعالوا كده نفتكر الكوبليه الاول منها. احب الحياه واعشق من ابدع الدايات. احب الحياه احب الحياه واعشق من ابدع الدايات. احب الحياه احب الحياه واعشق من أبدعتها يدا. أحب الحياة أحب الحياة وأعشق من أبدعتها يدا. وسبحان من صاغني في علا ومن لست أعبد ربا سوى ومن باسمه كل قلب دعا. أحب الحياة أحب الحياة أحب الحياة أحب الحياة أحب الحياة أحب الحياة. دي كانت قصيدة أحب الحياة عبد الفتاح مصطفى رضوان رجب، غنتها سعاد محمد وتمت إجازتها في 4 أكتوبر 1975. لكن قبل ما تغني الأغنية دي سعاد محمد عليها رحمة الله، والحقيقة أنا كده ظلمت الصوت اللي هنسمعه يعني، بس على أي حال في صوت غنى الأغنية وحنسمعها اسمها ملك الإيراني. ملك الإيراني غنت الأغنية دي في 20 أغسطس 75 وتم إعادتها في 1 سبتمبر 75 وتمت الإعادة للمرة الثالثة في 14 سبتمبر 75 وبعدين غنتها سعاد محمد وتمت إجازتها في 4 أكتوبر 75. تعالوا نسمع ملك الإيراني في أحب الحياة. أحب الحياة. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، واللقاء التالي برضو من كلمات عبد الفتاح مصطفى، وأيضا أغنية غناها أكتر من صوت، شادية العظيمة ربنا يديها الصحة يا رب، أجمل سلام عبد الفتاح مصطفى وأحمد صدي، ودي المشهورة. هنسمعها بصوت سعاد محمد بس بلحن توفيق الباشا. سعاد محمد سجلتها في 14 يناير 75، وطبعا كلنا عارفين يمكن في منتصف عام 75 كان تسجيل شادية في حفل 17 يونيو لأغنية أجمل سلام. تعالوا نسمع سعاد محمد في أجمل سلام عبد الفتاح مصطفى، ولكن بلحن توفيق الباشا. بنتابع مع كل مستمعينا احتفائنا بذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. يمكن احنا ما بنتكلمش على ندرة التسجيل، لكن ندرة الإذاعة برضو هنشوف ده في الأغنية التالية من أغاني الأفراح اللي كتبها عبد الفتاح مصطفى شهرزاد، وأغنية يا فرحة هلة من ألحان رضوان رجب، سجلت في 11 يناير 1975، تم إجازتها بتوقيع مدحت عاصم في 16 يناير 1975، مع شهرزاد ويا فرحة هلة. يا زماني يا زماني يا زماني يا حلاوتك وادي ترحك وادي ترحك وادي ترحك وادي ترحك وادي ترحك طيب بس المحبة زيادة حبة بس المحبة زيادة حبة للي وهبته القلب للي وهبته القلب للي وهبته القلب القلب لما نداني يا مرحبا بنتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني واحتفاء واحتفالية بذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. في اللي فات سمعناه كشاعر، يمكن عدد من المستمعين ما يعرفش أنه عبد الفتاح مصطفى أيضا قام بالتلحين. فدلوقتي يعني في الإذاعة حضراتكم ممكن تلاقوا كذا عمل من ألحان الشاعر عبد الفتاح مصطفى. هنسمع دلوقتي عمل من ألحان الشاعر عبد الفتاح مصطفى، وهو أغاني حلقات خضرة الشريفة، اشترك بالغناء فايز أحمد وشريفة فاضل، وتسجلت في 31 ديسمبر 1960. تعالوا نسمع شريفة فاضل وقول يا طبيب عبد الفتاح مصطفى الشعر واللحن. قول يا طبيب قول يا طبيب قول يا طبيب قول يا طبيب يا طبيب قالوا ابتسام الورود والدمع فوق الخدود كلام وله معناه كلام وله معناه الورد روح بتدوب في دمعيك وقلوب من الزمن وأساه من الزمن وأساه هالورد بيحلفك قول يا طبيب هل في خدود وفرح ولا لهي اوصف لي جرح ودواء يمكن يطيب اوصف له جرح ودواء يمكن يطيب قول يا طبيب قول يا طبيب قول يا طبيب قول يا طبيب يا طبيب. آخر فقرة معانا من شعر الراحل الكبير عبد الفتاح مصطفى، هنسمع محمد الموجي في دعاء. أنا بصراحة يعني بحبه جدا. نسمع محمد الموجي في شعر عبد الفتاح مصطفى، اللحن والغناء محمد الموجي، وأنا كون من الأكوان. وكل الكون طواف وحول البيت ذي الأركان سعت لله آلاف أنا كون من الأكوان وكل الكون طواف وحول البيت ذي الأركان سعت لله آلاف تعالى خالق الإنسان له في الخلق ألطاف أطوف بنور سر الله في عقلي إذا فكرت أطوف بنور سر الله في قولي إذا عبرت أطوف بنور سر الله في قلبي إذا كبرت أطوف بنور سر الله في عقلي إذا فكرت أطوف بنور سر الله في قولي إذا عبرت أطوف بنور سر الله في قلبي إذا كبرت ومركز جولة الأكوان لا إله إلا الله ومحور رحلة الأزمان لا إله إلا الله وجوهر رحمة الرحمن لا إله إلا الله ومركز جولة الأكوان لا إله إلا الله ومحور رحلة الأزمان لا إله إلا الله وجوهر رحمة الرحمن لا إله إلا الله ومركز جولة الأكوان لا إله إلا الله ومحور رحلة الأزمان لا إله إلا الله. كانت آخر فقرة معانا في الاحتفالية بذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. عبد الفتاح مصطفى اللي كتب يا ابو زعيزع قوم صلي وعمك شنطح وحبه ملح عند الجاره والتليفون وغيرها وغيرها كتير. هو نفسه اللي كتب اغاني فيلم الشيماء، الاغاني الدينيه لعبد الحليم حافظ، اغاني سيد النقشبندي، صور وبرامج غنائيه لا حصر لها في الاذاعه، كتب دراما اذاعه، اغاني افلام وطنيات واكبر واكتر من انها تحصى كتير. بس يعني اهو يعني حاولنا في الدقائق اللي فاتت دي ان احنا نظهر ولو لمحات لحضراتكم بنتبين منها مدى التنوع والثراء اللي كان بيتمتع بهم عليه رحمة الله.